السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الفقه الميسر عند الباب الثامن في الإمامة في الصلاة، وفيها مسائل. المقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتمن بإمامة صلاة الجماعة، لابد أن يكون في صلاة إمام ومأموم. دي بنسميها إمامة، لها قواعد وضوابط سأذكرها إن شاء الله في هذا الباب الثامن اللي هو آخر باب في صلاة الجماعة قبل صلاة أهل الأزهر. مسألة الأولى، من أحق بالإمام؟ الإمامة وظيفة، عبادة، لها شروط ولها ضوابط ولها أحقية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا من أحق بالإمام، عشان ما نتخنقش. وانت احنا قاعدين مثلا والمدير قاعد، ويلا نقيم الصلاة، المدير اللي هيقوم يصلي ليه؟ عشان مدير، هو المدير. طب احنا قاعدين وواحد كبير في السن، عشان هو كبير في السن. احنا لوحدنا كده حطينا لنفسنا قواعد ومشينا بمزاجنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حط لها قواعد. قال ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اقرأهم لكتاب الله، اقرأهم يعني اتقنهم حفظا بتجويد، مش لازم اكثرهم حفظا، اقرأهم. طبعا الاكثر حفظا لو كان اتقن ماشي، انما لو كان الاقل حفظا اتقن ماشي، هو الاولى. اقرأهم لكتاب الله. يبقى احنا لو كنا مجموعة والمدير قاعد ومش حافظ، وفي واحد قاعد وحافظ، هو ده الاحق. في فرق بين الاحق وفي فرق بين ان هو اللي يصلي ولا لا. ممكن يبقى انا الاحق، بس تفضل حضرتك صلي ما فيش مشكلة، انا اذن. في فرق بين الاحقية والاذن، يعني لابد ان يصلي باذنه، لان هو اصبح الحق ليه وهو يتنازل عنه براحته حتى لو كان صغير في السن. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. ان كانوا في القراءة كلهم مش حافظين، زي بقى كلنا حافظين مكسر في السواء، ما فيش حد متميز فيهم في القراءة، يبقى اعلمهم بالسنة، اللي عارف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء، برضو زي بعض مش عارفين حاجة، فأقدمهم هجرة. ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر كده، وفي روايات تانية زي ما هيكمل اهو: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. كده الأحقية كده هنرتبها. أول حاجة، أجودهم قراءة، هو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، عارف التجويد، بيقرأ بتجويد. العالم بفقه الصلاة، يبقى المتقن للقراءة اللي يعرف فقه الصلاة. لو حصل فيه مشكلة في سجود السهو يعرف يسجد للسهو، نسى حاجة يعرف يتصرف. ده في ناس لما يحصل فيه مشكلة في الصلاة ما هوش عارف، يوم جاي مسلم وقال الناس معلش يا اخوانا احنا حصل حاجة غلط، نعيد من الاول. لا، ده مش، ما ينفعش يصلي امام ما دام مش عارف، ما ينفعش يصلي امام. او هيصلي امام يعرف يتعلم. فاذا اجتمع من هو اجود قراءه ومن هو اقل قراءه منه لكنه افقه، قدم القارئ الافقه على الاقرأ غير الفقيه. فالحاجه الى الفقه في الصلاه واحكامها اشد من الحاجه الى اجاده القراءه. هنا بقى واحد قارئ افقه من قارئ تاني ليس بافقه، ولكن الأفقة أقل قراءة. واحد حافظ جزء عامة كويس جدا بس دارس فقه الصلاة درسه كويس، واحد حافظ خمس أجزاء بس مش دارس فقه الصلاة، من اللي يصلي؟ اللي حافظ جزء بإتقان مع فقه الصلاة. فقه الصلاة رجحت ليه؟ لأن احنا محتاجين لفقه الصلاة في الصلاة. يعني اللي حافظ قرآن كله ده وأخطأ في الصلاة، ممكن تبطل صلاة الإمام والمأمومين. تاني حاجة، إذا كانوا في القراءة سواء، الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة، قدم الأفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثالث حاجة، إن كانوا في القراءة سواء والسنة سواء، فالأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. الرابع، الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. اتنين عايزين يصلوا جمع، الاتنين مش حافظين، والاتنين مش دارسين فقه، والاتنين دول كانوا كفار وأسلموا، كانوا نصارى والاتنين أسلموا، مين اللي يقدم؟ نقول لهم اللي أسلم الأول هو اللي يقدم، هو يبقى إمام، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأكبر سنا. لو كانوا كلهم مش عارفين قراءة ولا عارفين حاجة في السنة وما فيش هجرة وما فيش إسلام وما كانوا مسلمين يعني، يبقى الكبير في السن. الكبير في السن يجي إمتى؟ آخر حاجة، مش أول حاجة. هم فاكرين عزومة غدا بقى، اتفضل اتفضل يعني انت الاول خش. لا، هي دي وظيفه راتبه تعيين شرعي. ثم الاكبر سنا، فاذا استوى في الامور الماضيه كلها قدم الاكبر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما، وفي روايه سنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليا امكم اكبركم. يبقى ما ينفعش بقى واحد يقول ولي امكم اكبركم ويستدل بالحديث وناس الباقي. لا، ما ينفعش استدلال بهذا الحديث مجرد. فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب في القرعة قدم. مين بينهما اللي هما اتنين، اللي هما الاتنين اللي حيصلوا؟ لو في بينهم كل ده مستويين نعمل قرعة، إلا أن واحد يتنزل عن التاني يعني، يقول له خلاص صلي انت. برضو في قواعد مستثنة بقى. صاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفي، حتى لو إن الضيف في كل الشروط اللي فاتت أقرأ وأجود كده، لا، صاحب البيت هو اللي يصلي. لقوله لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. واحد زار واحد في البيت، راجل حافظ وإمام مسجد وراجل يعني هو اللي بيصلي في المسجد على طول، وزار واحد في البيت واللي في البيت ده لسه ما مش حافظ حاجة من القرآن، لسه بيحفظ على إيده، لسه حافظ كله والله واحد على إيده، مين أحق؟ صاحب البيت. يقول له بعد إذنك هو اللي يصلي بي، مش بقى مسألة أنا أصلا بصلي في المسجد وأنا الإمام بتاع الجامع أصلي في كل حتة. لا، كل حاجة لها حق، ده ظلم، كل حد ليه حق، ده مش من حقك. صاحب البيت اللي يصلي. ليه؟ لأن ده بيته. وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره، وهو الإمام الأعظم، الإمام المسلمين يعني، لعموم الحديث الماضي قبل قليل. وكذلك إمام المسجد الراتب، لأنه أصبح سلطان هو اللي وظيفته. الراتب يعني اللي بياخد مرتب على كده، ده هو دي وظيفته، إلا من السلطان اللي هو اللي معينه يعني، حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. من تحرم إمامته بقى؟ دول الأحق بالإمامة، إنما هو لو صلى إمام مش حرام، إنما ترك الأحقية. الفصل اللي جاي بقى مين اللي حرام يصلي إمام؟ حرام. أول حاجة إمامة المرأة بالرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترة، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها، لأنها أقرب. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجالة آخرهم أول صف للنساء، فأول صف النساء شر صفوف النساء، أقلهم أجر. ولذلك بيقولوا إيه؟ لو المسجد مسطح، وإن زي الإمام مسجد الحرام مثلا، والستات والرجالة بيصلوا قريبين من بعض، الستات تبدأ الصفوف من الآخر والرجالة تبدأ من الأول، تمام؟ أول صف هو آخر صف للنساء، وبعدين يبدأوا يبنوا لقدام والرجالة تبني الورا، عشان آخر صفوف الرجال أشرها وأول صفوف النساء أشرها، فنبدأ بالأكثر أجرا. فما بالك بقى أن امرأة تصلي إمامة للرجال؟ طبعا هذا الأمر تبطل صلاة الرجال لأنها إمامة مبطلة للصلاة، ولا يجوز للمرأة، يحرم عليها ذلك، ويحرم على الرجال أن يصلوا خلفها. تاني حاجة إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. واحد بقى محدث، عمر بن الخطاب صلى بالناس وهو جنب وكان لا يدري، فلما ذهب كان صلى الفجر، ذهب ليريق الماء وجد احتلاما فاغتسل وأعاد الصلاة لوحده ولم يأمر الناس بالإعادة. يبقى صلاة المحدث عمدا تبطل صلاته، وتبطل صلاة من يعلم ذلك من المأمومين. أما من علم ذلك، من لم يعلم من المؤمنين صلاته صحيحة، وإن كان جاهل بحدثه فيعيد لوحده. إمامة الأمي ومن لا يحسن فتح. واحد ما بعرفش كلمة أمي يعني ما بعرفش يقرأ الفتحة. كلمة أمي في الفقه غير الأمي اللي احنا من أمي يعني لا يقرأ الفاتحة ما بيعرفش يقرأها. وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، ما بيعرفش يقرأها لا في الحفظ ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، لسانه في إعوجاج مش ما يعرفش ينطقها نطق سليم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى زي ما قلناها في مبطلات الصلاة في أركان الصلاة في الفتح، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجز عن ركن الصلاة. الرابع إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفسق والبدعة نوعين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة مكفرة زي غلاة الصوفية اللي بيقولوا بوحدة الحلول والاتحاد وإن ربنا فينا، زي ابن عربي والحلاج وهؤلاء الذين أدخلوا في الدين الفلسفة هذه العلوم الكفرية اللي هي إيه، بيعتقد أن الله حل في مخلوقاته، يقولك أنا ربنا وربنا أنا، ويقول في شعره كده من غير ما يكسف يعني. وساعات يقول كمان ايه ان فرعون ما كانش غلطان لما قال انا ربكم الاعلى، كان يعرف حقيقة الحقيقة الالهية ان ربنا حل في مخلوقاته جوه وبيقول والله وما الكلب والخنزير الا الهية، ده كلامه في شعره ابن عربي او الحلاج. دي بدعة مكفرة تكفر صاحبها، هو بيعتقد بكده. اللي بيعتقد برضو ابن الرومي، شمس الدين الإبريزي، مين تاني ومثل على شكلتهم يعني، كثير جدا من الناس اللي احنا بنسمع عنهم في عندهم نفس العقيدة دي كده، بيقولوا بكلام كفري كفر صراحة. فدول لا يصح صلاتهم إمامتهم ويجب توبتهم، ومن يعتقد بذلك أيضا لا تصح إمامته. العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، واحد عاجز بقى مشلول مثلا، فعش إمامته لا يأم القوم أصحهم يعني، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. المسألة الثالثة، من تكره إمامته. احنا قلنا من الأحق بالإمامة، مش واجب بقى إمامته، الأحق بالإمامة، المحرم الذي يحرم عليه الإمامة، دي بقى مكروه يعني إمامته صحيحة ولكن مكروهة. أول حاجة اللحان، كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة. أما اللحن في الفاتحة بما يحل معنى غير المغضوب عليهم، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت قال كده أنعمت، لا ده لحن يحل معنى يبطل الصلاة، فعش لو مكرر الكلام ده على طول ما ينفعش صلاته، فعش يكون إمام أصلا. هنا بقى يحيل المعنى كثير اللحن بس مش في الفاتحة، هو ما بيعرفش يعرب، الصلاة بتاعته كلها أخطاء نحوية بما يحيل المعنى، فلا تصح منه الصلاة كما مضى في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم بكتاب الله. من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم لقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجلا أما قوما وهم له كارهون، بس لازم تكون الكراهة شرعية مبتدع مش كراهة دنيوية. من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء الذي يكرر الفاء، أو التمتام الذي يكرر التاء، في ناس بتبقى عندهم لدغة وبيبقى بيجي حرف الفاء كده لما يجي أول الكلام يقعد يكرر الفاء، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة، ده يكره. إنما لو صلى إمام صلاته صحيحة وصلاته لنفسه صحيحة ومعذور لأنه مريض. المسألة الرابعة، موضع الإمام من المأمون. المأمون بقى هيقف فين؟ السنة تقدم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. لمسلم وأبي داود أن جابر وجبار وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي كده، ففي اثنين إخوات اسمه جابر وجبار، واحد واقف على اليمين واحد واقف على الشمال جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جه واخد ايديهم وأقامهما خلف ورجحهم لورا وصلى. فكده معنى كده أن الإمام لو بيصلي باثنين يقف هو قدام واثنين وراه. قال أنس لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه. أنس ابن مالك أمه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعالى صلي عندنا في البيت في مكان نجعله مصلى. شوف بقى يعني هم عايزين ياخذوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا تعالى صلي عندنا في البيت في حتة كده عشان خاطر لما اللي يجي صلي عندنا في البيت صلي في الحتة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى لهم معاد وراح فعل فصلى. كان موجود مين موجود في البيت؟ أنس ومعاه أخوه الصغير ومعاه أمه أنس، ثلاثة دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بيهم جماعة. فقال إيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والغلام، الغلام اللي هو أخوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام وهو والغلام صف، وصفت المرأة خلفنا، المرأة اللي هي أمه صفت لوحدها، صف لوحده في الآخر خالص لوحدها، واقفة لوحدها في الصف. فديت صورة من الصور اللي هو إيه؟ صلاة الجماعة، لو واحد بيصلي بأهله في البيت أو كده. ثم يؤم رسول الله ونقوم خلفه فيصلي بنا، ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. هنا بقى واحد بقى دي في الحالة الأولانية. الحالة الثانية بقى واحد بيصلي هو واحد صاحبه اثنين، هيصلي الإمام والمأموم على يمينه مش على شماله، المأموم على يمينه محاذيا له، يعني جنب بعض الرجل جنب الرجل، مش ساعات بقى ونجا ايه نازل نص قدم كده لورا عشان يميز الإمام عن المأموم، لا ده صف واحد لازم يبقى مستوي. ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيرجع اللي بيصلي جنبه بيرجع سنة كده، لا كانوا بيصلوا الاثنين محاذيا له، يبقى الاثنين يكونوا في صف واحد ما يرجعش وراه حتة كده صغيرة. لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر إلى يمينه لما وقف عن يساره، ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين. فرضنا بقى زحمة وكده ممكن الإمام يقف في وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة الأسد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. طب الست بقى لو هنقيم جماعة، الست هي الإمامة في وسط نساء، الإمامة ديت الإمام الست ديت تكون في وسط المأمومين في الصف واحد ما تقفش قدامها، يبقى الرجال اللي يقفوا بس، إنما الستات تقف في وسط المأمومين. لأن عائشة رضي الله عنها لما صلت جماعة صلت وقفت في وسط الصف، ما طلعتش قدام. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية حديث أبي هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصته. يبقى هنا بقى اللي بيتحمله الإمام لو كنا في جماعة، الإمام بيتحمل قراءة الفتحة في الصلاة الجهرية، يعني لو صلى صلاة جهرية وقرأ الفتحة خلاص المأمومين يستحب في حقهم أنهم يقرأوا الفتحة، مش لازم يقرأوا الفتحة، إنما يستحب في حقهم قراءة الفتحة. قال لقوله إذا قرأ فأنصته، وقال من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فالإمام لا يتحمل قراءة الفتحة المأمون، لازم بقى كله يقرأ في السرية الفتحة. طيب مسألة السادسة مسابقة الإمام، لا يجوز للمأموم مسابقة الإمام، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأنها شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. واحد بنصلي فالإمام وقف استووا وبعدين في بعض الأئمة كده بيقف شوية إيه ينتظر لغاية ما المأموم يخلص، المأمون اللي وراء مستعجل، واحد بيستعجل فجاء إلى الله أكبر قبل ما الإمام يكبر، لا هي لا تصح الإمامة في الحالة ديت، ما هوش مأموم، هو كده المفروض يكبر مرة تانية بعد الإمام ما بيخلص، بيخلص التكبير أول ما بينتهي من حرف الراء الله أكبر. ممكن يسويه في التكبير، لا، لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بعد انتهاء لفظ التكبير كامل. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، دي في أول الصلاة، إنما بقى في وسط الصلاة السنة إن هو يبقى بعد الإمام في الحركة، ما ينفعش لا يسويه ولا يسبقه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجده، يبقى كل حركة بعدي. فإذا وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته، يبقى مكروه لأنه اجتمع معهم في الركن. وإن سبقه حرم، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ده دليل على أنه حرام. مسألة السابعة، أحكام متفرقة في الإمام. من الأحكام المتعلقة بالإمامة استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأناة خلف الإمام وقريبا منه. لما الإمام يصلي الإمام يكون اللي وراه أولو الأحلام والنهى اللي هم من أصحاب الفضل، العقل، الحلم، الأناة، الفقه، بحيث أنه حصل له حاجة في الصلاة يقدروا يكملوا وراه ويستخلفوه. فلو إن الإمام بيشوف لقى عيل صغير واقف ورا ظهره يخليه على طرف الصف، مش ينهره ولا يرجعه في آخر الصف، يقول له يا ابني تعالى على طرف الصف، ويخلي ورا الإمام قولوا الأحلام والنهى. طيب فرضنا بقى قولوا الأحلام والنهى بيجوا في آخر، ما بيجوا متأخرين وبيقفوا في آخر الصفوف، خلاص هما اللي تركوا مكانهم. إنما ما ينفعش الإمام يوم جاي مرجع اللي وراه يقول له تعالى أنت، تعالى وراه أنت هتطلع حافظ. طب واللي حافظ ده ما جاش في الأول ليه؟ ما جاش من الأول حافظ والمهتم بالصلاة، ما جاش ليه؟ فما ينفعش تأخير ناس ما كانش من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت ارجع وتعالى أنت، ويقعد يسوي الصف اللي وراه ويأخر الناس ويقدم الناس. لا، اللي وراه ما دام قول الأحلام والنهى خلاص. إنما لو في اتنين جنب بعض ما يظلمهمش بقى، لو اتنين جنب بعض ماشي، تعالى أنت هنا وتعالى أنت هنا. إنما واحد ورا ويطلع واحد قدام، اللي قدام بياخد أجر أفضل من اللي ورا، فكده بيظلم اللي جاي بدري. والحكمة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هو بيأمرهم هم أن الأحلام والنهى يجوا بدري ويقعدوا ويقفوا ورا الإمام. الحكمة أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة، لو اتلخبط يردوه إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء من الصلاة. فرضى تعب في الصلاة أغمى عليه، واحد منهم يستخلف. تاني حاجة، الحرص على الصف الأول. يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. التأخر هنا تأخر بقى بيجي في آخر الصلاة، بيجي قبل الصلاة ما تخلص. في ناس في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة والله بيبقى واقف بره مستنى لما الإمام يقيم الصلاة عشان يخش يصلي، أو قاعد في بيته سامع عشان أول ما يقيم الصلاة ينزل جاري يلحق. يفتكر دايما ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم عن الثواب، يؤخرهم عن الفضل. حد يقول لك طب أنا رزقي بيتأخر ليه؟ أنا ما فيش رزق ليه؟ افتكر الحديث ده، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في بركة جايالك وفي رزق جايلك وفي فضل جاي لك، وأخره الله عنك لأنك متأخر على طول في آخر الناس كده. تفتكر على طول قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. طبعا التأخير هنا عام، تأخير في دخول الجنة، تأخير في الثواب، تأخير في البركات والأرزاق والرحمات والأفضال. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام ده اللي هو ايه؟ يعملوا قرعة صف الاول وفي مكان واحد فاضي واتنين جايين يقول له انا احق، طب اعمل قرعة. ده يعني عشان خاطر الفضل يعني. اما النساء فيستحب ان يكن في الصفوف المتأخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ثلاثة، تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. دي برضو من إقامة الصلاة. يستحب الإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة بفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. كان النبي صلى الله عليه وسلم له أن هو يرى الناس وهو متضير يعني من وراء ظهر، فبيأمرهم أن هم يسووا الصفوف ويترصوا. كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم. دي السنة. ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف الأخير. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يتمون الصف الأول ويترصون في الصف. هنا بقى المقاربة. كان أحدنا يلزق منكب، يلزق في اللي جنبه، يبقوا لازقين منكب في المنكب والرجل في الرجل، تبقى صف واحد كده خط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من درجة أنه هو استقامة الصف كان بيجيب عصاية ويوم جاء عملها كده عشان قطر الصف يستقيم، من كتر اهتمامه بأن الصف يبقى خط مستقيم. ويتقربوا مش يتباعدوا. ده في إمام في كورونا بيقول إيه؟ استووا وتباعدوا، تباعدوا يرحمكم الله. الحديث تقاربوا استووا وتقاربوا، هو بقى قلب الحديث تباعدوا. ده والله ده بيستهزئ بالسنة. موضوع التباعد عشان كورونا ده في بعض الضوابط والمحظورات. موضوع التباعد مطلقا كده ما ينفعش اطلاقه. من شعائر وإقامة الصلاة استواء الصف وإقامة الصف. إقامة الصف يعني الصف يبقى قائم جنب بعضه. إقامة الصف، لو أنا عندي بحث يقيني بأن هذا التقارب معدي، دي أمر نقطة تانية. إنما أنا عندي أن التقارب ده مش معدي باللي جنب ده، مش معدي أو سبب ضعيف في العدوى، فخلاص أترك الناس تقيم شعيرة ربنا باتخاذ الكمامات والسجادات وعدم التنفس في الآخر وعدم الازدحام الشديد. إنما إن هم ياخدوا بعض بالحضن برا المسجد وأول ما يخشوا كل واحد يقف، لا، هذا ليس منطق، هذا ربنا شايفه لا يفعلون ذلك. أوامر وخلاص عشان الأوقاف بتعمل كده. ويجب على كل مسؤول إن هو ينظر في الأحكام الشرعية ويطبقها بقدر المستطاع. المقصود إن إحنا على الأقل يبقى في صف أو متقارب. لو أنت صاحبك أو أخوك أو صاحبك اللي أنت قاعد معاه في مكان وبتصلوا مع بعض، تقارب. ما أنت كده كده برا واقف معاه تسلم عليه، واقف معاه وش في وش كده بالنص ساعة، مش جنب. فالصح هو تقارب الصفوف على الأقل نص متر بينك وبين الجنب، أقل حاجة. صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يؤدي الصلاة. موضوع المنفرد خلف الصف دي فيها بعض الأحكام. دخل لقى المسجد الصف الأولاني مليان وهو بينشئ الصف الثاني، فلازم يقف لوحده، فده صلاته صحيحة لأنه بيبتدئ صف، فده صلاته صحيحة. إمتى تبقى صلاته بطلة؟ لو دخل في المسجد ولقى في أماكن فاضية بس مش عجباني، أنا حصل لوحدي في الإيه؟ ورا، مش عجبني. يعني مرة كنت بصلي في مسجد فواحد دخل المسجد لقى اللي جنبه المفروض هيقف جنبه، يعني اللي جه دوره فيه متخانق معاه، مرضاش يقف جنبه، راح صف صلى لوحده خلف الصف، لوحده مع الإمام خلف الصف لوحده كده على جنب لأنه متخانق معاه. ما ينفعش. ويعني لو صليت جنبه هتاخده بالحضن، صلي جنبه عادي، مش هيحصل لك حاجه يعني. وبعدين انت مخصمه، ده الصلاه بجنبه ربما يبقى فيه ود والخصام يذول. ده الخصام ده منكرات من المنكرات اللي موجوده ولابد من ازالتها، لان الله عز وجل لا يقبل اعمال من متشاحنين، فلابد ان هو ازاله الخصومات من اجل قبول الاعمال. شرط قبول العمل عند الله عز وجل اللي يكون في خصومه. كده انتهينا من هذه الأبواب، ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.